السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد بدأنا في المجلس الماضي في كتاب الأيمان. استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. هذا الباب أيها الإخوة الكرام عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام عن كيفية تفسير الأيمان، وهذه المسألة مسألة مهمة. كيف يعرف الإنسان ما الذي يدخل في اليمين وما الذي يخرج منها؟ يعني واحد يقول: حلفت والله العظيم لا أكلم فلانا الفاسق، خلاص، ثم هذا الفاسق تاب إلى الله عز وجل وصار من الصالحين فكلمه بعد توبته، فهل يحنث أو لا يحنث؟ تمام. هذا الباب يبين لك القواعد التي ترجع إليها لتفسير اليمين. أول قاعدة يرجع إليها وأول خطوة تنظر فيها: إذا جاءك الشخص استفتي يقول: حلفت وقلت كذا وكذا، فهل حنثت أو لا؟ تسأله عن نيته إذا كان اللفظ محتملا. فلو قال: والله لا أكلم سعيد بن زيد بن أحمد بن خالد، ثم قال: قصدت هند، يقبل ولا لا؟ ها؟ لا يقبل، لأن اللفظ لا يحتمله. جيد. إذن أول شيء، إذا كان اللفظ محتملا فعلى أي الاحتمالات نحمله؟ على نية الحالف. قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، وعلم منه أن اللفظ إذا لم يكن محتملا فلا ينظر إلى النية. طيب، فإن سألته قال مثلا الرجل: والله لا أكلم فلانا الفاسق، ثم جاءك مستفتيا وقال: والله كلمت لكن بعدما تاب، تسأله أول شيء إيش تقول؟ هل حنث ولا ما حنث؟ تقول له: ما نيتك؟ قال: والله نيتي أنه هذا رجل فاسق وأنا أحب أن أكلم الصالحين. عرفنا وعرفنا من نيته أنه قصد باليمين لا يكلمه ما دام مصرا على فسقه، صح ولا لا؟ فكلمه بعد توبته، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. فإن قلت له: ما نيتك؟ قالك: ما أتذكر، والله ما أتذكر اليمين هذه من فترة طويلة ولا أتذكر نية التي استحضرتها. تقول له: هل حصل سبب لهذه اليمين؟ قال لك: نعم، كنت أرى هذا الرجل والعياذ بالله يشرب الخمر، فلما رأيته يشرب الخمر حلفت هذه اليمين. سبب اليمين والذي هيجها، هذه المرحلة الثانية اللي انتقل إليها. قال المصنف: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. طيب، هذا واحد. اثنين: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. سبب اليمين وما هيجها، يعني ما الذي دعاك إلى هذه اليمين؟ قال لك: السبب أني رأيته يشرب الخمر فقلت: والله ما أكلم هذا الفاسق. طيب، سبب اليمين هنا دلنا على أنه أراد إيش؟ ما دام على فسقه، فإذا تاب من الفسق وكلمه يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. طيب، لو قال لك: إن سبب اليمين أنا قلت: والله ما أكلم هذا الفاسق، قلت له: وش سبب اليمين؟ قال لك: سبب اليمين أن هذا الرجل، تمام، أساء إلي ولم يعتذر مني، فقلت: والله لا أكلم هذا الرجل الفاسق، وذكر كلمة الفاسق لتحقيره، فتاب هذاك الرجل وأناب إلى الله، لكنه لم يعتذر من هذا الشخص، وما زالت علاقتهم فيما يقال والله أعلم أنها متوترة، يعني لم يعتذر منه، فكلمه. ما رأيكم؟ يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، لأن سبب اليمين دلنا على قصده، أنه لا يقصد ما دام على فسقه. إن لم يوجد سبب، قالك: والله ما أتذكر سبب اليمين، قبل 20 سنة الموضوع، فماذا نقول له شيخ دهام؟ نعم. فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. فإن عدمنا النية والسبب نرجع إلى التعيين. هو قال والله لا أكلم هذا الفاسق التعيين، وهنا قوله هذا أقوى من قوله الفاسق، فنقدم التعيين. فلو كلمه بعد توبته حنث، إذا كان لا يتذكر لا نية ولا سبب نقول تحنث. واضح؟ فرع المؤلف على هذا مسائل، منها فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حنث. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى رجل قال والله لا ألبس هذا القميص، هذا القميص، وبعدين زوجته أخذت القميص وحولت هذا القميص إلى سراويل أو إلى بناطيل أو إلى رداء أو إلى عمامة فلبسها، يحنث ولا ما يحنث؟ قال لك يحنث. طبعا كلامنا هنا تفريع على قوله فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، أما إذا وجدت نية قال لا ألبس هذا القميص، نقول إيش نيتك؟ قال لأن هذا القميص طويل علي، خلاص، فزوجته قصرت القميص ما صار فيه إسبال، هو ما يبغى الإسبال فقصرت القميص ولبسه، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث لوجود النية. إذن كلام المصنف هنا مفرع على انعدام النية وانعدام سبب اليمين. فرع آخر يا شيخ، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا. قال والله لا أكلم هذا الصبي، بعد متى يصير الشيخ؟ يعني صبي من 10 سنوات، بعد 50 سنة صار الصبي هذا صار شيخ كبير ما شاء الله، فكلمه يحنث أو لا يحنث؟ إن وجدت نية قال ما أكلم هذا الصبي، قلنا ماذا قصد؟ قال قصدت أنا الصغار، ما أتكلم مع الصغار، ما أتكلم مع ناس يعني كبار، فكبر وكلمه لا يحنث. واضح؟ إذا لم يوجد سبب ولا لم يوجد نية ولا سبب رجعنا إلى التعيين، قلنا أنت قلت هذا الصبي فلو كلمته ولو بعد أن يصير شيخا حنث. المسألة الثالثة، أو زوجة فلان يعني حلف قال والله لا أكلم زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا والله لا أكلم صديقه فلانا هذا، أو مملوكه سعيدا والله لا أكلم مملوكه سعيدا. إيش اللي حصل؟ الزوجة اتطلقت والصديق انقلب عدوا والمملوك عتق. قال المصنف فزالت الزوجية، هو قال ما أكلم زوجة فلان هذه، وطلقها وتزوجت واحد ثاني من بعده، فكلمها يحنث ولا لا؟ إذا لم يوجد نية ولا سبب يحنث؟ نعم يحنث. واضح شيخ؟ طيب، وهذا الصديق تخاصموا وصار عدوا فكلمه يحنث. طيب إن وجدت نية عملنا بالنية، إن وجد سبب يدلنا على النية عملنا بسبب اليمين، ما هي إنما التفريع هنا على فرض انعدام النية وإيش والسبب فيرجع إلى التعيين. نعم. فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم حنث. خلاص. المسألة الرابعة، طبعا هو سيذكر حنث في الأخير المصنف لأنه المبنى المختصرات على الاختصار. نعم. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا. الحمل الصغير هذا قال والله ما أكل لحمه، كبر وصار كبش وذبحه فأكله، يحنث ولا لا؟ الجواب يحنث. قلنا لكم فرض المسائل هذه كلها على فرض عدم وجود النية والتعيين. نعم، عدم وجود النية والسبب. نعم. السادس أو الخامس من المسائل، أو هذا الرطب فصار والله لا أكل هذا الرطب، مش اللي حصل؟ فصار تمرا، صار الرطب تمرا. نعم. أو دبسا أو خلا، أو دبسا، معروف الدبس يعني مثل العسل يعني يؤخذ من التمر. نعم. أو خلا، أو خلا انقلب حتى صار خلا فأكله بعد ذلك، يحنث ولا ما يحنث؟ الجواب يحنث ما لم ينوي أو يوجد سبب. نعم. أو هذا اللبن فصار جبنا أو قال كشكا. والله لا أشرب، لا أكل هذا اللبن أو لا أتناول هذا اللبن، فحولوه لجبن فتناوله وهو جبن. نعم. أو كشكا ونحوه، أو كشكا ونحوه يعني عملوا فيه أي طبخة، المقصود أنه تحول عن هيئته لبنا إلى هيئة أخرى جبن ولا غيره. نعم. ثم أكل حنث في الكل، حنث في الكل، كل المسائل السابقة إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، إلا إذا نوى في كل المسائل السابقة، إذا نوى نعتبر نيته ولا نعتبر التعيين. طب إن لم ينوي لكن وجد السبب نعتبر السبب، إذن هذا تفريع على فرض عدم وجود النية ولا السبب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل، قلنا له إيش السبب، فسرنا له اليمين. يعني مثلا رجل قال والله لا أدخل دار زيد أو لا بلاش، قال والله لا أصلي في دار زيد. طيب قلنا له ما سبب اليمين؟ قلنا له ما سبب اليمين؟ قال والله سبب اليمين لا أتذكره. جيد. أو سبب اليمين مثلا أنني لا أحب زيدا، فذهب إلى بيت زيد وأكل عنده ثم دعا له، قال الله يجزاكم خير ويجود عليكم، هل صلى في بيت زيد ولا ما صلى؟ الصلاة في اللغة إيش؟ الدعاء، صلى بالمعنى اللغوي، لكن بالمعنى الشرعي صلى ولا ما صلى؟ لم يصلي. فما الذي نقدمه من هذه المعاني، من هذه الأسماء؟ هل الاسم الشرعي مقدم أو الاسم اللغوي أو الاسم العرفي؟ يقول المصنف فصل، فإن عدم ذلك، إن عدم ذلك اللي هو النية أو السبب أو التعيين الذي يفسر لنا هذه الأسماء، فإن وجدت نية فسرناها بالنية، حتى لو استخدمها، لو قال والله لا أصلي في بيت زيد وقصد لا أصلي يعني لا أدعو، فإن صلى صلاة شرعية تمام، مشكلة الصلاة الشرعية فيها دعاء، فنقول إن قال والله لا أصلي في بيت زيد وقصد الصلاة الشرعية أو الصلاة اللغوية فهو على نيته، لكن إن لم يوجد نية ولا سبب ماذا يقول المصنف؟ فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، رجع أو رجع كله يمشي، يعني إن عدم ذلك أو عدم ذلك، إن عدم ذلك رجع، إن عدم ذلك رجع في اليمين إلى ما يتناوله الاسم. ما الذي يتناوله الاسم؟ عندنا ثلاث حقائق. الأولى قال رحمه الله وهو ثلاثة، شرعي وحقيقي وعرفي. الشرعي واللغوي والعرفي. نعم. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، يعني أنه وضع لإفادة معنى في الشرع ووضع لإفادة معنى آخر في اللغة، كالصلاة وضعت لإفادة العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، هذا وضعها موضوعها في الشرع وموضوعها في اللغة الدعاء. نعم. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فماذا نصرفه؟ قال رحمه الله فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فما كان له إطلاق شرعي وإطلاق لغوي فإننا نقدم فيه الإطلاق الشرعي ونفسره بالإطلاق الشرعي. فالذي قال والله لا أصلي في بيت زيد وليست له نية محددة، نحملها على الصلاة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بإيش؟ بالتسليم. تمام. نعم. مثل المؤلف بأمثلة، طبعا قيد، قال المؤلف قال رحمه الله تعالى فالمطلق يعني إذا أطلق الاسم ولم يقيده بصحيح أو فاسد، يعني قال والله لا أبيع بيعا صحيحا ولا بيعا فاسدا، فإن باع بيعا فاسدا يحنث ولا لا؟ يحنث، لكن إن أطلق قال والله لا أبيع ولم يقل لا أبيع بيعا صحيحا أو لم يقل لا أبيع بيعا فاسدا أو لم يحدد، فإننا نفسره بالبيع الصحيح. ولهذا قال فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. هذه مسألة، حلف الرجل قال والله لا يبيع والله لا ينكح، طيب إما أن يبيع بيعا صحيحا يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. إن باع بيعا فاسدا فله حالتان، الأصل والاستثناء، الأصل أنه لا يحنث خلاص. إن قال والله لا يبيع فباع كلبا أو باع ما لا يقدر على تسليمه فإنه لا يحنث، واضح؟ لكن ما هو الاستثناء؟ قال إلا وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. قال والله لا أبيع الخمر أو والله لا أبيع الحر، بيع الخمر وبيع الحر فاسد لا يمكن أن يكون صحيحا، فهنا في يمينه قيدها بما يمنع الصحة، لا يمكن أن نحملها على البيع الصحيح ولا لا؟ ممكن؟ لا، غير ممكن، فنقول لو باع الخمر بيع فاسد ومع هذا فإنه يحنث به، واضح هذا؟ نعم. ممكن النية تخصص العام وتعمم الخاص، والأيمان مبنية على الأغراض والمقاصد. نعم. والحقيقي فإذا حلف لا يأكل اللحم. ما هو الحقيقي؟ هو اللغوي، وهو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، يعني باق على حقيقته اللغوية، مثل إيش؟ مثل اللحم خلاص. فإن اللحم قال رحمه الله والحقيقي فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث. لم يحنث. عندنا الحقيقي والذي لم يغلب مجازه على حقيقته. عندنا تسمية الكبد لحما لا يصح إلا على وجه إيش؟ المجاز. خلاص. لكن هل هذا مجاز غالب؟ يعني الغالب الواحد إذا أكل كبدة يقول أكلت لحم ولا لا؟ لا، لم يكن وليس مجازا غالبا. فلو أكل قال والله لا أكل لحما، فأكل إيش؟ فأكل شحما أو أكل كبدة، ما يحنث. نعم نعم. في بعض النسخ الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، أظن أكثر النسخ المطبوعة إيش حط رمزها طاء. جيد. في نسخ هذا وهي موجودة في الروض. نعم. مثال آخر يا شيخ. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر. أظنها بسكون الدال يا شيخ ولا لا؟ لا. عندك أدما. طيب لعلها جمع. نعم ندري الله أعلم. وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، لأن هذا هو معنى التأدب. فإذا قال لا يأكل إدام فأكل بيض، أكل تمر، أكل ملح، أكل زيتون، فإنه يحنث بذلك. نعم. وطبعا مرجع ذلك كما قلت لكم على يعني مثل هذا يختلف باختلاف الأعراف. تمام. والعرف ظاهر لكل واحد، لم يتأتى جحده للجاحد، وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما دور البدور، فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به بل منه تب. خلاص توب يا شيخ. نعم تفضل شيخ. يعني الآن في عرفنا ما في حد يسمي التمر إدام، صح ولا لا؟ فلا نجي نقول إلا لازم نأخذ، نقول هذا مبني على إيش؟ على كون الحقيقة هي الغالبة، فإن كان المجاز هو الغالب اللي هو القسم الثالث سيأتي. نعم. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. كذلك لو حلف قال والله لا يلبس شيئا، الثوب لبس ولا لا؟ الدرع لبس، الجوشن، النعل، كل هذه الأمور يعني تعتبر من اللباس، فإنه يحنث. نعم. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. لو قال والله لا يكلم إنسانا، هذه نكرة في سياق إيش؟ النفي. حنث بكلام كل إنسان حتى لو كلم أخاه أو أباه، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. نعم. ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث. قال والله ما أبني بيت، خلاص والله لن أبني بيتا، وخلى العمال يبنون البيت، ما بنى هو بنفسه، يحنث ولا لا؟ ها يحنث. تمام. إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. وكل ما سبق، ليست فقط هذه المسألة، وكل ما سبق من المسائل تقول فيها إلا أن ينوي خلاف ذلك. فلو أنه حلف أن لا يأكل يعني أدما ولم ينوي دخول الجبن، فهل يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل، فنعامله بنيته. لكن كل هذه المسائل هي مرتبة متأخرة عن النية والتعيين، والنية والسبب والتعيين. ثم الحقيقة العرفية قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. نعم. المجاز غالب على الحقيقة، ومثل له المصنف بأمثلة منها كالراوية والغائط. الراوية في العرف للمزادة، وفي الحقيقة الجمل الذي يستقى عليه، وهذه ليست مستخدمة الآن، ما عاد الناس يستخدمون الجمال وكذا. والثاني الغائط. الغائط في الحقيقة اللغوية ما هو؟ حقيقة المكان المنخفض، ومجازه هو الخارج من السبيل، صح ولا لا؟ طيب إذا قال واحد يعني حلف على الغائط، مش يقول مثلا في يمينه؟ غير إيش. طيب على كل حال إذا حلف يمين وأتى فيها بلفظ الغائط، ها؟ لو قال والله لا أذهب إلى مكان فيه غائط مثلا، والله ما يذهب مكان فيه غائط، فذهب إلى مكان منخفض جميل وما شاء الله خضرة، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث. لو ذهب إلى نسأل الله يعني العافية واحد ذهب إلى مكان دورة المياه مثلا، مكان فيه قضاء حاجة، فإنه يحنث بذلك. نعم. لأن المجاز غالب عن الحقيقة على الحقيقة. نعم. فتتعلق اليمين بالعرف. هذا حكمه، حكم الاسم الذي غلب مجازه على حقيقته. ما حكمه؟ قال فتتعلق اليمين بالعرف لا بالحقيقة اللغوية، واضح؟ تتعلق اليمين بالعرف لا بالحقيقة اللغوي. مثال على ذلك في زماننا مثلا اللحم، اللحم كثير من الناس اللحم لا يشمل عنده الدجاج، صح ولا لا؟ قالوا بنعزمك على لحم، قالوا لا ما لا تكلفون على أنفسكم، والله ما لن أكل اللحم، جابوا دجاج، إيش رأيكم؟ فأكل الدجاج، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، خاصة إذا يعني إذا اجتمع، فإنه يراد باللحم إيش؟ يراد باللحم غير الدجاج، اللحوم الحمراء يعني بقر ولا إبل ولا غنم، جيد؟ نعم. مثال آخر، مثال لو قال والله لا أكل العيش، وين هاي شيخ العيش عندكم في البحرين؟ الرز، صح ولا لا؟ فلو أنت قلت والله ما أكل عيش فأكلت الرز تحنث، لكن في مصر يا شيخ الخبز لا تطلقونه أبدا على الرز. فلو واحد مصري قال والله لا أكل العيش، واحد بحريني مثلا مثل الشيخ قال والله لا أكل العيش، واجتمعوا وأكلوا رز، جاءوا يستفتون، نقول أنت كفر وأنت لا تكفر. ليش؟ المصري ما يكفر. طيب، لأن العيش عندهم، فنفسر اللفظ إيش؟ كل شخص بعرفه، تمام؟ لذاك قيل من أتى مستفتيا سئل عن عادته فأفتيا بما اقتضته عادة المستفتي وإن يكن خالف عرف المفتي. كون عرفك أنت شيء هو عرفه شيء آخر، واضح هذا؟ نعم. طيب، فرع على هذا فروع، من هذه الفروع؟ قال فإذا حلف على وطء زوجته، وحلف قال والله لا يطأ زوجته، مثل يمين الإيلاء، خلاص، فكان يمشي وداس على قدمها بالغلط، وطئ على قدمها، خلاص، أو كان ماشي على الأرض فوطئها، يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأن العرف في مثل ذلك أنه إذا قال لا يطأ الزوجة المراد بالوطء الجماع. نعم. أو وطء دار تعلق، حلف لا يطأ الدار. طيب، لفظ الوطء هنا ولفظ الوطء، قال والله لا أطأ هذه الدار، نفسره بإيش؟ الوطء بالقدم. نعم. تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، لأن هذا هو المعنى العرفي. نعم. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره. نعم، إذا حلف قال والله لا آكل هذا الشيء، والله لا آكل البر مثلا، أو والله لا آكل السمك، أو والله، يعني المقصود أنه حلف لا يأكل شيئا، فهذا إن أكله كما هو بحالته حنث، تمام؟ إن أكله في غيره، يعني قال والله لا آكل التمر فأكله في الحيسة، يحنث ولا لا؟ يحنث، جيد. لكن إن استهلك في غيره، فوضع منه قليل جدا واستهلك ولم يعد له أثر، فهل يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث. قال رحمه الله كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، لا يظهر فيه طعمه، فما الحكم؟ لا يحنث. نعم. أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، أنا ما راجعت كلمة الناطف ما المراد بها، لعلها تراجع عندكم في الشام، من أنواع الحلوى، يقول وش قال الشيف؟ يعني كيك فيه بيض. نعم. الآن اللي يقول والله لا أكل بيض وأكل الكيك، هذا يحنث ولا ما يحنث؟ لا يحنث، لأنه لا أثر فيه للبيض. نعم، تفضل شيخ. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث، إذا ظهر الطعم فهذا ليس مستهلكا فإنه يحنث، واضح هذا يا شيخ؟ طبعا كل هذه الأمور لا بد أن تفهم في سياق ما سبق، أنه نقدم النية ثم نقدم السبب ثم نقدم التعيين ثم ننظر في الحقيقة لهذا الاسم، حقيقته الشرعية مقدمة ثم العرفية ثم اللغوية. نعم. نعم. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، هذا الباب أو هذا الفصل أيها الإخوة الكرام تتميم لشروط وجوب الكفارة في الحنث. متى تجب الكفارة في الحنث؟ إذا حنث مختارا، ولهذا قال إذا حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد أو غيره ودخول دار ففعله مكرها لم يحنث، لأن من شرط كفارة الحنث، وشرط الحنث أن يحنث عالما أو عامدا مختارا. فإن حنث ناسيا وسيأتي، أو حنث جاهلا، أو حنث مكرها، فإنه لا تجب عليه الكفارة. نعم. وإن حلف على نفسه أو طيب شوف، وإن حلف الآن عندنا حلف على شيء ألا يفعله، هو في الأول قال إيش؟ وإن حلف ألا يفعل شيء، الآن حلف على شيء أنه لن يفعله، له حالتان: أن يفعله كله أو أن يفعل بعضه. فإن فعله كله فله احتمالان: أن يكون حلفه على نفسه أو على من يمتنع بيمينه مثل الزوجة والابن ونحو ذلك. طيب، والاحتمال الآخر أن يحلف على شخص لا يمتنع بيمينه، يحلف على السلطان ولا على قاضي البلد ولا على والده ولا على يعني شيخه أو مدرسه أو كذا، فهذا حلف على من لا يمتنع بيمينه. طيب، نبدأ الآن بالقسم الأول، وهو إذا حلف على شيء ففعله كله، حلف على أن لا يفعل شيئا ففعله كله، وكان الحلف إما على نفسه أو على ما يمتنع بيمينه. قال المصنف: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد، من يقصد منعه ممن يمتنع طبعا بيمينه كالزوجة والولد، أن لا يفعل شيئا، أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، ففعله، عندنا احتمالين: الاحتمال الأول ففعله عامدا، إيش الحكم؟ يحنث. الحالة الثانية: فعله ناسيا أو جاهلا، ما الحكم؟ قال: ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. حنث، نعم، ففعله عامدا حنث، فعله ناسيا أو جاهلا أيضا لها احتمالان: أن تكون هذه اليمين في العتق أو في الطلاق، فيقول: إن فعلت ذلك فعبدي حر، إن حصل كذا، إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن خرجت أنا، ممكن يقول إن خرجت أنا من الدار، أو إن خرجت أنت من الدار فأنت طالق، فخرجت ناسية، أو قال إن خرجت أنا من الدار فأنت طالق، فخرج هو ناسيا ليمينه، تطرق ولا لا تطرق؟ وإن كان في عتق العبد فيعتق العبد. وأما ما عداها من الأيمان كاليمين المكفرة فإن فعله ناسيا أو جاهلا لا يحنث. نعم. ثم انتقل: إذا كانت اليمين على من لا يمتنع، فأقسم على والده أو على شيخه أو على قاضي البلد، قال: وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. بسلطان وغيره قالوا كأجنبي، واحد ما بينه وبينك علاقة، قلت والله لا تفعل كذا، لا يمتنع بيمينك، واضح؟ نعم. فما حكمه لو فعل؟ لو قلت واحد أجنبي ما هو ولدك ولا زوجة، قلت له: والله لا تخرج من البيت، أو والله لا تفعل كذا، ما سمع كلامك وفعل، فما الحكم؟ تحنث ولا لا؟ عليك كفارة يمين. طيب، إن فعله ناسيا أو جاهلا ما الحكم؟ قال المصنف: وإن فعله هو أو غيره، أو غيره ممن قصد منعه. لا، قبلها: وإن حلف على من لا يمتنع. وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. حنث مطلقا، سواء فعله عامدا أو فعله إيش؟ ناسيا. إنما نفرق بين العامد والناسي في نفسه وفي من يمتنع بيمينه. نعم. وإن فعل هو أو غيره ممن الآن قصد. الاحتمال الآخر: من حلف على أن لا يفعل شيئا السابق ففعله كله، والاحتمال الثاني أن لا يفعله كله. عندنا إذا أردنا القسم العقلي: إما أن يفعله كله يحنث على التفصيل السابق، لا يفعل منه شيئا هذا واضح أنه لا يحنث، إن فعل بعضه، فقال المصنف: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. لا يحنث بفعل البعض، ما تفريع ذلك؟ يعني مثلا لو قال: والله لا يشرب ماء هذا الكأس، فشرب بعضه، فإنه لا يحنث ما لم تكن له نية. إن كانت نيته لا يشرب أي شيء، لو قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، فشرب منه شيئا، وقصد في يمينه أنه إيش؟ قصد أنه لا يشرب منه أي شيء، يحنث بشرب البعض. وكذلك إذا قال والله لا أشرب ماء هذا النهر مثلا، ما يتصور أن يكون قاصدا والله لا أشربه كله، لا أشربه كله، صح ولا لا؟ فلو شرب منه شيء حنث. نعم. خايف أني أحنث الشيخ، الشيخ ما يبغاني أخلصه حتى لا أحنث. الله يجزاك. نعم تفضل يا شيخ. باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. باب النذر، بدأ المصنف رحمه الله تعالى باب النذر بشروط صحته، فاشترط المصنف ليكون النذر صحيحا تترتب عليه أحكامه شرطين. الأول لا يصح إلا من بالغ، الأول البالغ، فلا يصح النذر من الصغير دون البلوغ، لو نذر الصغير دون البلوغ لم يعقد نذره. الثاني عاقل ولو كافرا، أن يكون عاقلا فلا يصح نذر المجنون. وهناك شرط ثالث وهو كون الناذر مختارا، فلو أكره فلا ينعقد نذره. طيب هل يشترط أن يكون مسلما؟ يقول بالغ عاقل مسلم، لا، ولهذا قال المصنف ولو كافرا، يعني فيصح النذر وينعقد من الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر قال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أقسام النذر فقال والصحيح منه خمسة أقسام. النذر صحيح أو غير صحيح، فغير الصحيح كنذر المجنون والصبي اللي قلنا قبل قليل، والنذر الصحيح على خمسة أقسام. القسم الأول أحدها المطلق. الله يجزيك خير يا شيخ، أكرمك الله. أحدها المطلق مثل أن يقول، نعم، الأول النذر المطلق، وانتبهوا انتبهوا مشايخ، كلمة المطلق في باب النذر تذكر في مقامين لا تخلط بينهم. أن هناك نوع مستقل اسمه النذر المطلق، وهو أن يقول الإنسان لله علي نذر ويسكت، هذا هو النذر المطلق. يأتي إطلاق النذر المطلق مرة أخرى في نذر التبرر، فنقول نذر التبرر نوعان، مطلق ومعلق. ما المطلق؟ يقول لله علي أن أصلي صلاة أو لله علي أن أحج، هذا نذر تبرر. من أي نوعي نذر التبرر؟ من نوع نذر التبرر المطلق. النوع الثاني نذر تبرر معلق، وسيأتي أن يقول إن شفى الله ابني المريض فلله علي حج أن فلله علي نذر أن أحج، فهذا نذر تبرر معلق على سبب، فإن وجد السبب وجب الوفاء. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله مثل أن يقول لله علي نذر، هذا مثاله، سيذكر لنا في كل نوع من أنواع النذر مثال وحكم. مثاله لله علي نذر ويسكت ولم يسمي شيئا، حكمه ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين، هذا هو حكمه. من قال لله علي نذر بس سكت، ماذا عليه؟ يحج ولا يعتمر ولا يذبح؟ نقول عليه أن يكفر كفارة يمين. واضح يا مشايخ؟ نعم. الثاني من أنواع النذر، الثاني نذر اللجاج والغضب. نعم. وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه. هذا النذر له أربع صور، نذر اللجاج والغضب. لماذا سمي نذر اللجاج والغضب؟ لأنه غالبا يصدر في وقت إيش؟ غضب الإنسان أو لجاج، يعني جدال بين اثنين. يقول زيد رجع من السفر، يقول لا ما رجع، قال إلا رجع، قال لله علي نذر إن كان زيد قد رجع أن أذبح بعيرا، أراد بذلك إيش؟ قصد من أي شيء من الاحتمالات الأربعة؟ المنع ولا الحمل ولا التصديق ولا التكذيب؟ أراد التصديق أني أنا صادق في كلامي، واضح؟ أو أراد تكذيب الآخر أنه ذاك يقول رجع، قال لا ما رجع، لو رجع علي نذر، أراد تكذيب غيره. قد يكون أراد منع نفسه أو منع غيره، قال مثلا إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أصوم شهرين متتابعين، يريد منع نفسه، أو يريد حث نفسه على شيء، فيقول مثلا إن لم أحضر درس اليوم فلله علي نذر أني أذبح وعشي الطلاب كلهم، أراد إيش؟ يلزم نفسه. فهذا من نذر إيش؟ اللجاج والغضب. ما حكمه؟ وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه، هذه حقيقته، يقصد أحد أمور أربعة، واحد يقصد المنع منه، اثنين أو الحمل عليه. ثلاثة. أو التصديق. أربعة. أو التكذيب. هذه أربعة أمور مثلنا عليها. ما حكمه؟ قال فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. هو مخير بين أمرين. الأمر الأول أن يفعل، نقول والله اذبح وعش الطلاب، تمام، وقال إذا ما حضرت غاب عن الدرس، نقول اذبح وعش الطلاب الله يجزك، هذا الخيار الأول أن يفعله. والخيار الثاني إيش؟ أن يطعم، أن يكفر كفارة اليمين. كفارة اليمين أخف عليه لأن فيها إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني إطعام 10 مساكين أخف عليه من يطعم الطلاب كله. نعم، فهنا يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. الثالث. الثالث نذر المباح كلبس ثوب وركوب دابة. هذا المثال، نذر المباح مثاله لبس الثوب وركوب دابة. قال لله علي نذر أني اليوم ألبس ثوب مطرز، نذر، فما الحكم؟ نقول حكمه الآن. قال فحكمه كالثاني. حكمه كالثاني، يخير بين أنك تلبس ثوب مطرز جزاك الله خير ولا تكفر كفارة يمين. أو كركوب دابة، قال لله علي نذر اليوم أركب سيارتي الفلانية. نعم. وإن نذر مكرها من طلاق. مكرها عندك ولا مكروها؟ مكروها مكروها. نعم. وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. المصنف رحمه الله تعالى جعل نذر المكروه ضمن نذر المباح، تمام، لم يفرده بقسم. بعد ما ذكر نذر المباح، المكروه هو باعتبار أن الشخص لا يأثم بفعله من مباح من هذا الوجه، لكن بعضهم أفرده قال نذر المباح هذا حكمه أنه يخير بين فعله وإيش؟ كفارة يمين. نذر المكروه الأفضل له، الأفضل له تكفير وأن لا يفعله، واضح؟ نعم. فلهذا قال من نذر مكروها فإنه يستحب له أن يكفر ولا يفعله، ولا نقول يخير على السواء، لا، الأفضل ألا يفعل المكروه وإنما يكفر. الرابع. الرابع نذر المعصية كشرب. نذر المعصية أو النذر المحرم سيذكر مثاله ثم حكمه. مثاله ذكر أربعة ثلاثة أمثلة. الأول كشرب الخمر، نذر أن يشرب الخمر، نسأل الله العافية. الثاني وصوم يوم الحيض، المرأة قالت لله عليها نذر أنها تصوم في أيام حيضها، ما الحكم؟ سيأتي. ثالث والنحر، صوم يوم النحر محرم، ما حكمه؟ قال فلا يجوز الوفاء به ويكفر. يقول لا يجوز لك أن توفي بنذر إيش؟ بالمحرم. ما يقول خير تخير، لا، المحرم لا يجوز فعله، بل يجب عليه أن يكفر ولا يجوز له فعله، واضح؟ لكن لو فعله فإنه يأثم وتسقط عنه إيش؟ الكفارة. نعم. الخامس. الخامس ونذر المحرم، كون نذر المحرم منعقدا هو من مفردات الحنابل، هو من مفردات الجمهور، يقولون لا ينعقد أصلا، لغو. نعم. الخامس نذر التبرر. يعني إيش نذر التبرر؟ يعني نذر الطاعة، يقول لله علي نذر أن أصوم أحج، وسيأتي أمثلة ذلك، وهو نوعان ذكره المصنف بقوله مطلقا أو معلقا. مطلقا أو معلقا، هذا اللي فسرناه قبل قليل. مطلق يعني غير معلق، يقول لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، هذا مطلق. معلق إن شفى الله ابن المريض فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام. نعم. أمثلته سيذكر لنا أمثلة، مجموعة أمثلة، منها كفعل الصلاة لله علي نذر أن أصلي، والصيام لله علي نذر أصوم 10 أيام، والحج ونحوه لله علي نذر أن أحج ونحوه لله علي حج نذر أن أعتمر كقوله. نعم. الآن هذا كقوله مثال على النذر المعلق من أنواع النذر التبرر. إن شفى الله مريضي، إن شفى الله مريضي فعلي أنا نذر أن أحج، إن شفى الله مريضي فعلي نذر أن أتصدق، إلى آخره. أو سلم لي، أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا. قالوا له والله الفلوس يعني في أخبار أنها انسرقت، قال إن كانها سالمة ومن سرقت فلله علي نذر أني أذبح مثلا شاه وأوزعها على الفقراء، فإن حصل الشرط وجبه، سيذكره. قال رحمه الله حكمه فوجد الشرط لزمه الوفاء به. نذر التبرر المطلق ما حكمه؟ يلزم الوفاء به لأنه ما في شرط. نذر التبرر المعلق يجب الوفاء به عند وجود شرطه. فإن قال لله علي نذر إن سلم مالي الغائب أنا أتصدق ب100,000 ريال، واضح؟ فهنا إن سلم ماله وجب عليه إيش؟ أن يتصدق 100,000 ريال. هل فيه كفارة يمين؟ ليس فيه كفارة يمين، يتعين عليه الوفاء بالنذر، ليس مثل باقي الأنواع. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى نذر الصدقة، فذكر له مسألة وهي مسألة من نذر الصدقة بماله كله. قال: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله. الإنسان إذا نذر الصدقة، إن نذر الصدقة بماله كله، فالأصل نحن نقول الأصل أن نذر التبرر ما الحكم فيه؟ يجب الوفاء به. إلا هذه المسألة، إذا نذر الصدقة بماله الكل بماله كله يجزئه الثلث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل. قال: لله علي نذر أن أتصدق بعمارتي الفلانية، أو لله علي نذر أن أتصدق ب100,000 ريال، وهذا الذي نذره أكثر من ثلث ماله، فهل يلزمه الوفاء به أو يكفيه الثلث؟ عند المصنف قال: فإنه يجزيه قدر الثلث. يجزيه قدر الثلث، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو الذي جزم به في الوجيز وغيره، والذي في الإقناع، والذي في الإنصاف والمنتهى وغيره، أنه يلزمه الصدقة بما سماه. نعم. وفيما عداه ما يلزمه المسمى، ما عدا هاتين المسألتين اللي هي النذر بالصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على الثلث، فإنه يلزمه الصدقة. لو قال: لله علي نذر أن أتصدق بسيارتي هذه، قال: لا، هذه سيارتي عزيز علي، بتصدق بسيارة أخرى، نقول: لا، يجب أن يتصدق بما نذره. نعم. فالمسمى نعم، لا، أما كله هذا ما في إشكال. ثم انتقل إلى نذر الصوم، وذكر بعض المسائل المتعلقة بنذر الصوم، فمنها: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. إذا نذر صوم شهر، سواء قال: لله علي نذر أن أصوم شهر شعبان مثلا، فيجب عليه أن يصوم شعبان من أول إلى آخره ولا يجوز أن يقطع، أو قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا، فإنه يجب عليه أن يصوم شهرا متصلا. ليش؟ لأن كلمة الشهر إنما يراد بها الشهر المتتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع. قال في الروض: سواء صام شهرا بالهلال أو صام 30 يوما بالعدد، فإن كان صام من أول الهلال يكفيه إلى نهاية الشهر ولو كان 29 يوما، واضح؟ وإن صام من غير هلال فلا بد من صيام 30 يوما. طيب، إن نذر أياما معدودة، مثاله أن يقول 10 أيام. قال المصنف: وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. إذا قال: لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، 10 أيام إن صامها متصلة أو صامها مفرقة، فإنه يكون قد وفى بنذره إلا أن ينوي الاتصال أو يصرح به. قال: إلا بشرط، بأن يقول: لله علي نذر أن أصوم 10 أيام متتابعة، أو بنية أن ينوي 10 أيام متتابعة، فلا بد حينئذ من أن يصومها متتابعة. هذا ما يتعلق بباب النذر، شرع المصنف في كتاب القضاء. نعم.